بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. معذرت الإخواني، أولا ثلاثة أصابع هذه ذهبت في السفر، والأسبوع الرابع ما يسمى هذا إيش؟ ها؟ لا، زكاة السفر ما يسمى هذا، يعني يحصل فيه طاعه ويحصل فيه مشقة بعد العودة من السفر. أي نعم. طيب، في شيء عندكم من الأسئلة من الدروس السابقة حتى نبدأ بدرس جديد؟ إذا كان عندكم شيء. طيب، إذا ما هو الموضوع اليوم شيخ؟ المنقطع. طيب، إلا بسم الله اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع العاشر المنقطع. قال المصطلح: وفيه وفي الفرق بينه وبين الموصل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح رحمه الله الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد. بس هنا معلش، ويسقط من الإسناد رجل، هذا لا خلاف فيه، أو يذكر فيه رجل مبهم، هذا لا يسمى منقطع. هذا في اصطلاح المعروف عند المخرجين لا يقولون هذا منقطع، إنما يقال هذا فيه رجل مبهم متصل، إسناده متصل ولكن فيه رجل مبهم، يعني هو نوع من الضعف. هذا صحيح أنه نوع من الضعف، لأن المبهم هذا لا يعرف من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة، فلذلك هو من قسم الضعف، ولكن اصطلاحا لا يقال إنه منقطع إلا تمشيا أو جاريا على ما سبقوه. وأما المخرجين المتأخرين لا يسمون هذا منقطع. عرفتم الفرق بين المبهم والمنقطع؟ منقطع نعم، بالتأكيد أنه سقط من الإسناد رجل، أما مبهم فهو موجود، الرجل موجود ما هو ساقط، إنما لا يعرف من هو هذا، فهو نوع من الضعف ولكن لا يسمى منقطع. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعة قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجهني عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. طيب، هذا الآن هذا هل نصمم منقطع أو مدلس؟ لأنه كلهم قالوا عن، وعن هذه كلمة تحمل على الاتصال، أصلا تحمل على الاتصال، إلا إذا عرف أن بين الراوي والمروي عنه مفاويس طويلة، يعني لا يمكن لقاؤهما، لا يمكن لقاؤهما، فهنا يسمى المنقطع، يعني بين الراوي والمروي عنه زمن طويل ولا يمكن الاتصال بينهما. وإلا إذا عرف أن الراوي والمروي عنه لقيا ولو مرة واحدة فلا يسمى منقطع، يسمى هذا إيش؟ مدلس، تدليس، يعني بينهما رجل ساقط. نعم شيخ. قال رحمه الله: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال المنقطع, المنقطع مثل الموسل, وهو كل ما لا يتصل إسناده, غير أن الموسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا اصطلاح عند المحدثين, ومنهم من يطلق منقطع على المرسل والمرسل المنقطع باعتبار أن فيه ساقط راوي ساقط, وهذا الاصطلاح كثيرا ما يستعمله الإمام بيهقي رحمه الله, فكثيرا ما يسمي المرسل المنقطع, يسمي المرسل منقطع, يعني اصطلاح أكثر ما يستعمله الإمام بيهقي رحمه الله, والباقي كلهم ماشيين على القاعدة المعروفة. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا أقرب, وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم, وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. نعم. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله, وهذا بعيد غريب والله أعلم. نعم. قال الخطيب إيش؟ حكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. أي لا, هذا الاصطلاح ما هو معروف عند المحدثين, هذا الاصطلاح ما هو معروف, هي يسمى موقوف, هذا ما يسمى منقطع. منقطع خاص أن يكون سنده يعني مرفوعا, وسقط في الإسناد رجل, سقط في الإسناد رجل ومرفوع, مو متصل مرفوع ولكن سقط في الإسناد رجل. أما إذا ما رفي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلسلا ما يسمى هذا لا منقطع ولا مرسل, إنما يسمى موقوفا, يسمى هذا موقوفا. أما الذي سموه مرسلا أو منقطعا فهذا اصطلاحهم لهم خاص, ليس اصطلاح المحدثين هذا. نعم. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل, وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. نعم. ومنه ما يرسله تابع التابعي. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله هذا قول فيه تجاوز, قول الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى معضل, لا يسمى معضل عند الاصطلاح المحدثين. المعضل عند المحدثين هو أن يسقط من الإسناد رجلان فصاعدا, رجلان وزيادة. أما قول الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قول من جاء بعدهم, أو قولنا نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا ليس معضل. معضل اصطلاح خاص للمحدثين. أما قول الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا اختصار منهم بدون ذكر السند, اختصار بدلا من ذكر السند, أنهم يقصدون به قول النبي للحجة, للحجة. فلذلك قلنا بعض الفقهاء جاء دور من؟ دور التخريج, دور التخريج هو جاء بعض الفقهاء. يعني عرفتم هذه أربع أدوار, هذه الدور الرابع هو دور التخريج. فقول الفقهاء لا يسمى معضلا إلا ما يقول الشيخ هذا, والله أعلم من أين جاء ما أعرف هذا. أما في اصطلاح المحدثين فالمعضل هو أن يسقط من الإسناد رجلان فصاعدا. نعم. فضل الشيخ. نعم. قال رحمه الله: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته موسلا. نعم. وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده موسلا. أي نعم نعم اصطلاحات. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد روى الأعمش عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا, فيقول لا, فيختم على فيه الحديث. نعم. قال: فقد أعضله الأعمش, لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم, فناسب أن يسمى معضلا. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق. طيب هذا كيف هذا؟ الشعبي يقول ويقال للرجل, الشعبي لم ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هو شوفي فاني، هذه الأمثلة هي كالتقعيد عند المحدثين، يقعدون القواعد، ولكن عند العمل والتطبيق هذا لا يسمى معضلا. إذا قال رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الشعبي قال رسول الله، إذا قال الشعبي يقال الرجل كذا وكذا وكذا، هذا ما له علاقة بالحديث، هذا ما له علاقة بالحديث الذي نحن في صدده. فكونه أسقط أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى معضلا، هذا التعريف غير معروف عند المحدثين، هذا التعريف غير معروف عند المحدثين. هو لابد يذكر الحديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط من الإسناد اثنين، ويسقط من الإسناد اثنين، هذا الذي يسمى معضل. عرفت النقطة هذه شيخ؟ هذه بس هذا الكلام نعم موجود في كتب المصطلح، ولكن عند التطبيق لا يقال هذا معضل. إذا قال الشعبي قال للرجل كذا وكذا، لا يسمى معضل، هذا لا يسمي أحد من المحدثين المعضل. إذن هذا يعني قد يكون تكون التسمية هذه عند من يقيد تقعيدا، يعني يد القواعد، يد القواعد. وأما التطبيق فيختلف عن التقعيد، التطبيق يختلف عن التقعيد. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنى عن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. نعم نعم. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. نعم. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذه النقطة أخرى الآن، يعني المعاصرة، قضية المعاصرة وقضية السماع. لا شك أن البخاري رحمه الله إذا التزم في صحيحه اللقي والسماع ولو مرة واحدة، فهذا يكون أعلى من قول من يقول ثبوت المعاصرة تكفي، ما أن الجمهور أهل العلم قبل البخاري وبعد البخاري كلهم ذهبوا إلى أن المعاصرة تكفي، لأنه من الصعب جدا أن يثبت المحدث في كل إسناد سمع بعضهم من بعض، سمع بعضهم من بعض. فقولهم عن هذه لابد أن تحمل الاتصال إلا إذا كان الراوي مدلسا، فهنا ينذر هل هو دلس فيه أم لا. يعني قضية المعاصرة واللقي، عرفت النقطة؟ تعرفون أنتم النقطة هذه؟ يعني هناك فرق بين البخاري وعلي بن المديني وبين جمهور أهل العلم بما فيهم مسلم. فعلي بن المديني وتلميذه الإمام البخاري يقال إنهما اشترطا في كل إسناد لقاء بعضهم من بعض ولو مرة، ولو مرة، إلا أن الشيخ يقول البخاري هذا اشترط فقط في صحيحه وليس في خارج الصحيح. في خارج الصحيح أنه يصحح بناء على وجود المعاصرة، بخلاف الجامع المسند الصحيح فإنه اشترط فيه اللقاء. النقطة مهمة في هذه القاعدة هو الانتباه إلى قول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير. فالبخاري رحمه الله إذا قال في كتابه التاريخ القبير بأن فلانا لم يسمع من فلان فليس معنى أنه منقطع. انتبهوا لهذه النقطة. هو ينص هذا على مذهبه أنه لم يطلع على سماع بعضهم من بعض، فقال إنه لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان فليس معناه منقطع. انتبهوا لهذه النقطة. عرفتم نقطة هذه شيخ؟ لأنه إذا ثبتت معاصرة بين الراوي والمروي عنه فهذا يعتبر حديثا صحيحا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. والبخاري إذا نص بأن فلانا لم يسمع من فلان ولم نجد له من يوافق على هذا، إن من فرد بهذا القول فهو على مذهبه. قد يكون لم يسمع وقد يكون ثبتت المعاصرة فحديثه صحيح. عرفت النقطة هذه؟ نتيجة هذه تعود إلى التاريخ الكبير. يعني هذه القاعدة يا إخواني، هذه القاعدة ترجع إلى تاريخ الكبير أصلا. ففي تاريخ الكبير كثيرا ما نجد ينص الإمام البخاري رحمه الله إن فلانا لم يسمع من فلان. فالذي الطالب المبتدئ يظن أن بينهما انقطاع، فالحديث الذي يرويه يحكم عليه بالانقطاع. عرفت النقطة هذه؟ فعليه ينتبه، عليه ينتبه هل لهما المعاصرة أم لا، هل لهما إيش عاصر بعضهم أم بعض أم لا، هل يمكن لقاء بعضهم أم بعض أم لا. إذا ثبت هذا فحديثه ليس بمنقطع. انتبهوا إلى هذه النقطة. يعني هذا الدرس هذا يعود إلى التطبيق، إلى التاريخ الكبير للإمام البخاري. نعم، إذا وافق البخاري مثلا أبو حاتم، أبو راز، أبو زرعة ودار قطني وغيرهم بأن فلان لم يسمع من فلان، خلاص هذا ما في إشكال. أما البخاري وحده فانتبهوا إلى النقطة هذه. نعم، لا، البخاري ينص عدم اللقاء بينه، ما وجد في إسناد يقول سميته أو حدثنا عاصر. قد يكون عاصر وقد لا، يعني طبعا إذا قد يكون لا لم يعاصره، ولكن هو لماذا يقول لم يسمع فلان؟ باعتبار أنه لم يقف على إسناد فيه قول بأني سمعت من فلان أو حدثني فلان، لم يقف على هذا. فإذا انفرد الإمام البخاري وأنت عرفت على المعاصرة حاصلة بينهما فحديثه ليس بمنقطع. هذه النقطة. ولكن لو وافق أهل العلم مثلا غيره، يعني أبو زرعة، أبو حاتم، نسي، دارقطني وغيرهم بأن فلان فعلا لم يسمع من فلان، فهذه المعاصرة لا تفيد. هذا صحيح، هنا صحيح. الفرق بين الاثنين، يعني كون البخاري ينفرد وكون يوافق عليه غيره، فهناك فرق بين الأمرين. إذا وافق عليه غيره من أهل العلم، أبو زرعة، أبو حاتم، نسي، دارقطني والبيهقي كلهم، خلاص هذا نقبل أنه لم يسمع، بينما انقطاع. خلاص إمام أحمد وقبل إمام أحمد أيضا هم نسوا أن فلان لم يسمع من فلان. ولكن إذا انفرد البخاري بقوله فلان لم يسمع من فلان، معناه أنه لم يقف على إسناد فيه قوله حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا. هذا معنى، هذا معنى شيء. طيب، حتى على شيء بعد ذلك إيش؟ قال رحمه الله: وقد اشتاط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان طبعا هذه شروط، هذه لمزيد من التوثيق، يعني كل ما كان لقاؤه طويلا وملازمته طويلا يكون حديثه أقوى من غيره. يعني هذه شروط، هذه ليس هي شرط، هذا ليس من الشروط هذه، ولكن هذه من زيادة الثقة، زيادة التوثيق. نعم نعم. وقال قال أبو عمي الداني إن كان معروفا برواية عنه قبلت العنعنة. أي نعم. وقال القابسي رحمه الله إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل رحمه الله ويعقوب بن شيبة رحمه الله وأبو بكر البوديجي. شوف يا إخواني، قول المحدث أو قول في الإسناد قال فلان قال فلان، ينظر هل هذا الفلان من شيوخه أم لا، من شيوخه أم لا. خلاصة أو نتيجة هذا البحث يعود إلى تعليقات البخاري، يعود إلى تعليقات البخاري. وأحيانا البخاري يقول، بخاري ما يقول قال فلان حدثني فلان، قال فلان أن، فوقع الخلاف بين أهل العلم. قول البخاري هذا قال فلان هل مؤلق أو متصل، هل هو مؤلق أو متصل؟ عرفت النقطة هذه؟ فالدراسة في هذا ينظر هل هذا فلان من شيوخ البخاري أم لا، يعني هل روى البخاري عنه وأكثر رواية عنه. فإذا عرفنا أنه من شيوخ البخاري فالخلاصة في هذا كما وصلنا إليه أن قول البخاري قال فلان معناه متصل، معناه متصل، هو عبر بقوله عن بصيغة قال، إنما عبر بقوله عن أو حدثني بقوله قال. قال هذا متى يقال قال؟ لما يسمع منه، لما يسمع منه يقول قال، قال فلان قال فلان. أما إن لم يكن من شيوخه فهذا الذي يقال فيه تعليق، الذي قال فيه التعليق، هذا الذي ذهبنا إليه وهو الذي رجاه ابن الصلاح، وهو الذي رجاه أيضا ابن الصلاح وكثير من أهل العلم. ولكن وقع اضطراب من بعض شراح صحيح البخاري، اضطراب يعني مرة جعلوه معلقا فبحثوا له سندا متصلا، ومرة قالوا قال هذا ليس معلق إنما هو متصل. خلاص القول في هذا قول البخاري قال فلان، ينظر إلى هذا الفلان إن كان هو من شيوخه وأكثر عنه الرواية في صحيحه، فقوله قال يحمل على الاتصال، إنما هو لماذا غير صيغة الأداء والله أعلم، إن الكتاب كتب هكذا والله أعلم، لماذا غير صيغة الأداء من قولي حدثني ومن قولي عن، لماذا قال قال، قال حدثني من كل سوا. قال أهل العلم ما دام هو من شيخه، هو من شيخه فسواء قال حدثني وسواء قال عن وسواء قال قال، كل واحد. شوف هي ثلاثة، حدثني نعم عن وقال، إسنا كلها صيغة الأداء. فالبخاري رحمه الله هنا استعمل صيغة الأداء بقوله قال، هذا الذي رجحه ابن صلاح، وهو الذي أيضا تجده في فتح الباري أحيانا وأحيانا مخالف، يعني كما قلت الشراح تجد فيه بعضهم في بعض الأماكن في اضطراب، مرة يقول هذا متصل ما يحتاج إلى الوصل نعم، ومرة يبحثون له سندا متصلا. فلعل هذا من زيادة الثقة، من زيادة التوثيق، يعني مثلا يقال وصله فلان، يعني هذا قال وصله فلان، هي زيادة التوثيق هذه. وإلا فابن حجر أيضا يذهب إلى كثير من الأماكن بأن هذا متصل. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم إخواني، إنما هو اختلاف فقط في صيغة الأداء، اختلاف في صيغة الأداء، وصيغة الأداء هذه لا تغير أصل المفهوم إلا إن لم يكن هو من شيوخه طبعا، فهذا يهم للتعليق، هذا لا خلاف فيه. إذا لم يكن هو من شيوخه أو من كبار شيوخه فهذا لا شك أنه يحمل لأنه معلق، وهذا يحتاج إلى البحث. عرفت النقطة هذه الشيخ؟ اقرأ الآن. وقد اختلف إيش؟ وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، مثل البخاري يقول قال فلان، مثل البخاري، خذ بخاري أنت مثال، قال البخاري قال فلان، موجودة في صحيح البخاري كثير، مو كثير يعني في عدد لا بأس به، في صحيح البخاري موجودة. نعم. هل هو مثل قوله عن فلان؟ عن فلان، يعني هل يحمل هذا مثل قوله عن؟ أيوة، فيكون محمولا للاتصال. نعم. فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه. نعم. أو يكون قوله أن يعني حتى يثبت خلافه، يعني عرف أن هذا فلان ليس من شيوخه، أن هذا فلان ليس من شيوخه، فهنا لا يهمل الاتصال، ما دام ليس هو من شيخه فهذا لا يهمل الاتصال، هذا معنى الخلاف. نعم. طيب، ويكون إيه؟ أو يكون قوله أن فلان قال دون قوله عن فلان، يعني هذا من باب التوثيق، إذا قال عن فهذا أعلى من قوله قال، يعني قوله عن أعلى من قوله إيش قال، وكذلك حدثنا أعلى من قوله عن، وسمعت أعلى من قوله حدثنا. طبعا هذا هي درجات في صيغة الأداء، يعني كل ما تكون درجات في صيغة الأداء أعلى يحكم الإسناد بالصحة أكثر. عرفت النقطة هذه؟ صيغة الأداء مهم جدا، هذا صيغة الأداء هذه مهم جدا جدا في رواية الحديث، وسوف تسمعون في حديث المدلس صيغة الأداء صارت مشكلة في قضية مدلسين. سمعتم قبل هذا؟ ها؟ نعم. طيب اقرأ. قال: كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البوديجي رحمهم الله، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. طيب. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء. أيوة. في كونهما متصلين. أيوة، شوف هذا، وذهب الجمهور منهم ابن عبد البر، وهذا الذي نصره أيضا ابن صلاح، نصره أيضا ابن صلاح بأن قوله قال فلان إن كان من شيوخه فيحمل على الاتصال، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. عرفت النقطة إخواني هذا؟ طيب. قاله ابن عبد البر. نعم. وممن نص على ذلك مالك بن أنس. أيوة، ما شاء الله. نعم. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. أو سمعت رسول الله صلى. أيوة. الله عليه وسلم. ثلاثة صيغ كلها واحد، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول، كلها صيغة مختلفة ولكن معنى واحد بدون خلاف. إذا قال الصحابي هذه استعمل هذه الصيغ كلها فمعنى أنه لا خلاف أنه متصل. فكذلك المحدث إذا استعمل هذه الصيغة فينظر فقط هل هو من شيوخه أم لا، بس هنا. مثل الصحابي لما يقول قال رسول الله، عرفنا أنه من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صحابي وأنه من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من شيخه، صح؟ فكذلك إذا قال البخاري أو قال مسلم أو قال أبو داود قال فلان، ينظر هل هو من شيخه أم لا، إذا كان هو من شيوخه فيحمل كما حمل هنا قول الصحابي، هذا معنى. عرفتم الآن؟ وافقتم أنتم الجمهور؟ هذا رأي الجمهور. نعم. طيب. قال: وبحث الشيخ أبو عمنها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. نعم. فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من وجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. إيش الموضوع هذا؟ وبحث الشيخ أبو عمر إيش؟ اقرأ. وبحث الشيخ أبو عمر هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، أيوة، يعني إذا أسند الراوي وأرسله غيره، وكذلك إذا وقف الراوي ورفعه غيره، وكذلك إذا وقف الراوي ورفعه غيره، فهل هذه الزيادة تقبل أم لا؟ هذه الزيادة تقبل أم لا؟ طبعا في هذا مذاهب، ما أقول متشددين، ولكن من ناحية السنة الحديثية كما ذكرت لكم قبل هذا، أرى أبو حاتم، أبو زرعة، نسي، الدارقطني وغيرهم يفرقون من حيث الصناعة الحديثية. إذا وجدوا أن من أرسله أقوى ممن أسنده، من أرسله أقوى ممن أسنده، أو من أرسله أكثر ممن أسنده، وكذلك ممن وقفه أعلى ممن رفعه، فهم دائما يرجحون إيش؟ الموقوف والمرسل. يقول هم باب الاحتياط، من باب الاحتياط، بخلاف جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم أنهم يرجحون المسند على المرسل والمرفوع على الموقوف إذا لم يكن في الإسناد من يتهم. هذا الشرط، إذا لم يكن في الإسناد من يتهم، أو سيء الحفظ، أو سيء الحفظ، يعني هو دون من أرسل ولكنه صدوق، مثلا صدوق، عرفتم هذا؟ صدوق ليس متهم، ولا فاحش الخطأ، فيقال زيادة الثقة هنا مقبولة، كما أن زيادة الثقة في المتن مقبولة، كذلك زيادة الثقة في الإسناد أيضا مقبولة. وهذا الذي مشى عليه أصحاب الصحاح والسنن وأصحاب المسانيد، فكلهم أخرجوا هذه الأحاديث التي اختلف في رفعه ووقفه وإرساله وإسناده، أنهم رجحوا المسند على المرسل والمرفوع على الموقوف. أرسم فرق بين اثنين. الإمام بخاري رحمه الله تجد أحيانا يتفنن ويتفقه. الدارقطني رحمه الله يعني استدرك على البخاري، وفي استدراكه من السنة الحديثية صحيح، استدراكه صحيح، يعني حديث هذا إن من حيث السنة الحديثية مرسل، صحيح أنه مرسل، عرفتم هذا؟ ولكن من حيث الفقه البخاري رجح الموسم، ليس فيه متهم ولا فيه فاحش خطأ ولا فيه فاحش غلط، إنما فيه مثلا رجل صدوق، رجل مثلا يعني قليل الحفظ وما شابه ذلك. فالإمام البخاري رحمه الله يغلب جانب الفقه على جانب الصناعة الحديثية أحيانا، وهذا الذي استدركه الدارقطني، فإنه أصاب في كثير من استدراكه على صحيح البخاري من حيث الصناعة الحديثية، عرفتم؟ يعني من حيث الصناعة الحديثية الإمام الدارقطني أصاب في كثير من استدراكه، أرث النقطة فرق بين اثنين. والإمام البخاري أصاب من حيث الصناعة الفقهية، يعني ليس في ما استدركه الإمام الدارقطني البخاري فيه رجل متهم مثلا أو فاحش الخطأ مثلا أو رمي بالكذب أو رمي كذا، لا يوجد مثل هذا، إنما هو هذا أوثق وهذا ثقة، هذا ثقة وهذا صدوق، بس هكذا، يعني فرق درجة واحدة. فالبخاري ما يقول هذا لا يمكن أن يكون هذا قول الصحابي أو قول الطابي، هذا لابد أن يكون من قول الشارع، مثل هذا لا يصدر إلا من قول الشارع، يعني الصحابي ليس هو صاحب التشريع، الصحابي ليس صاحب التشريع، فموقوف وإن كان هو أصح، ولكن من نهج صناعة فقه الحديث نعم كونه مرفوعا هو الصحيح. ونحن نفعل هذا كثيرا في التخريج. ماذا نقول في النهاية؟ يعني هو الصحيح أنه موقوف، ولكن حكمه حكم الرفع. شوف هذا الذي فعل البخاري، بدلا يقول هذا حكمه حكم الرفع، وجه المرفوع، رجه المرفوع على الموقوف. عرفتم هذا يا شيخ؟ هذا عرفتم التخريج؟ هذا في التخريج تجدون في التخريج كثيرا ما يقال، الموقوف هو الأصح ولكن حكمه إيش؟ حكم الرفع. فالبخاري مسبقا فعل هذا قبل أن يقول، بدلا أن يقول هذا، هو أخرج هذا الموقف، هذا مرفوع بسند متصل وليس في متهم. هذا معناه. إذن هذا معناه. طيب اقرأ الآن ماذا يقول الصحابي ليش خطيب؟ وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه للفقهاء والأصوليين. أيوة. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. أيوة، هذه النقطة انتبهوا إلى هذه النقطة وخذوها. لماذا قال البخاري زيادة الثقة مقبولة؟ بدلا من أن يقول مثلا الموقوف ولا صح وحكمه حكم الرفع، لا، يقول لا، زيادة ثقة مقبولة، خلاص ما دام الذي زاد هو ثقة ليس بمتهم وليس بفاحش الخطأ وليس بفاحش الغلط، إذن هاي زيادة مقبولة، خلاص. طيب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. طيب، إذا قال البخاري في التاريخ الكبير قال فلان من شيوخه، هل هو محمول على الاتصال أو التعليق؟ إذا قال البخاري في التاريخ الكبير، نعم، قال فلان وهو من شيوخه، هل هو يحمل على الاتصال؟ قال فلان وهو من شيوخه، يعني قال البخاري قال فلان، وفلان هذا من شيوخ البخاري، هذا متصل، هذا اللي قلنا، هذا يعتبر متصل. هذا الإشكال فقط في قول البخاري في التاريخ الكبير فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، هل وافق عليه غيره أم لا، ثم ينظر هل المعاصرة حاصلة أم لا. إذا كانت المعاصرة حاصلة فقول البخاري على مذهبه أنه يشترط اللقاء بإعتبار أنه لم يقف على إسناد فيه قوله سمعته أو حدثنا أو أخبرني، هذا معناه. أما إذا وافق غيره فينظر هل بين الراوي مرويا، يعني هل هناك زمان طويل، مثلا لا يمكن لقاء بينهما، هذا طبعا منقطع، هذا ما في خلاف. نعم، بس فيه. نعم، قول المعاصرة، أيوة، قول الجمهور، نعم، أيوة، إذا ثبتت المعاصرة وليس فيه مدلس فقوله عن يحمل الاتصال، هذا رأي الجمهور، وهذا الذي عليه كتب الحديث كلها الآن، كتب الحديث كلها صنفت على هذا الأساس، يعني ليس في كتب الحديث الآن في كل سنة سمعته أخبرني وحدثني، ما في، إنما قالوا عن، يعني كتب الحديث صنفت على هذا الأساس. نعم، إلا أن البخاري كما قال لعله اشترط اللقاء بين راوي مروي عنه في صحيحه لا في حكم الحديث صحيح، يعني في حكم الحديث الصحيح هو مثل الجمهور، مثل الجمهور. أما في صحيح في جامعه، في جامعه فهو اشترط اللقاف، هذا يزيد قوة لا شك فيه، يزيد قوة وشرفا وزيادة. نعم. ها؟ في أصل الصحة بخاري ما ما ما يشترط أصل الصحة، في صحيح فقط. أما علي بن المديني فهو يشترط في أصل الصحة. ولكن هذا المذهب مرجوه يا إخواني، هذا المذهب، هذا المذهب مرجوه، والدليل على ذلك قبل البخاري وقبل علي المديني وبعدهما كتب الحديث اللي ألفت والأجزاء التي كتبت كلها بصيغة عن عن عن عن عن، منهم من ثبت اللقاء منهم من لم يثبت اللقاء. لأن لو اشترطنا هذا الشرط لذهب كثير من الأحاديث من كتب الصحة. عرفت الشيء هذا؟ ذهب كثير من الأحاديث إيش؟ من كتب الصحة. نعم. أنت تقصد يعني لماذا لا يشترط ثبوت اللقاء في كل حديث، أي كل حديث بعينه؟ أي نعم. هو إخواني هناك الشيء يسمى حسن الظن، يسمى إيش؟ حسن الظن. أنت تعرف هذا الشيخ ما عرفنا عليه الكذب وما عرفنا عليه غير الواقع، فإذا قال قال فلان، فإذا قال قال فلان أو قال عن فلان، وعرفنا بينهما المعاصرة وعرفنا كذا وكذا وكذا، عرفنا كل شيء. هذه إذا ما فعلنا هذا فتعطلت الأحكام كلها، يجي ليس الحديث فقط، حتى يعني الأشياء التي عندنا تتعطل. إذا اشترطت اللقاء في كل شيء، في كل شيء إذا اشترطت اللقاء فتتعطل. فهذا من طبيعة الحال أن تقبل بأن وجود المعاصرة، وجود المعاصرة هو دليل على السماع، بأن هذا الذي يقول عن فلان معاصرته ثابتة، فبالتأكيد أنه سمي منه ولو لم يسمي فيه هذا الإسناد، بأني سمعت هذا الحديث منه، لو لم يقول هذا. إذا ما عملت هذا حسن ظني لذهب كثير من الأحاديث. فلذلك ما وجدنا لا قبل علي المديني ولا بعد علي بن المديني من فعل هذا في كل إسناد، في كل إسناد. نعم. إذ كان مدلس، نعم هنا يحتاج احتياط. فلذلك إمام مسلم كان شديدا على مثل هؤلاء، سموه بدعة مبتدعة، سموه مبتدعة، يعني مبتدعة معناه ابتدعوا هذا المنهج، والمنهج القديم الذي مشوا عليه أهل العلم قالوا عن معاصرة، إذا صرت معاصرة خلاص أن يحمل الاتصال. يعني لماذا نحن نكذب شخصا ما عرفنا عليه الكذب؟ لما يقول عن فلان، لما يقول مالك النافع، لما يقول مالك إيش؟ النافع. فلماذا نكذب مالكا رحمه الله لما يقول عن نافع؟ لماذا ما نحمل أن قالوا عن فلان نسمي النافع؟ فإذا أنت أردت أن كل حديث يبين مالك رحمه الله بأنه سمع من نافع، فيقول أنا سمعت هذا من نافع، أنا سمعت هذا من نافع، فهذا تتعطل الأحكام كلها. نعم نعم، لا شك لا شك، والله يبدو هكذا. الإمام البخاري رحمه الله لما اشترط السماع فهو لم يشترط في كل حديث، إنما قال ولو بحديث حديثين بس. أيوة نعم نعم، فهمت أنا، فهمت القصد هذا. أنت معنا فهمت، أنت تقصد الذي يشترط اللقاء يجب أن يشترط في كل حديث، لأنه ممكن سمع 10 ولم يسمع 90 مثلا. أي. ولكن هم يعني تساهلوا شوية، قالوا ولو بحديث واحد قبلوا. حسن ظن يعني قائم، شوف حسن ظن قائم عندهم، أي ظن عندهم، وجدوا السماع في حديث واحد فقبلوا في 100 حديث، أنعناته قبلوا في 100 حديث، أيضا حسن ظن قائم. شو يعني حسن ظن؟ هذا لا بد منه يا إخواني، هذا لا بد منه. نعم يا شيخ. والله هو فلهذا بعض الناس حملوا على علي بن المديني، أو بعضهم حملوا على عامة الناس. يعني من قال بهذا؟ يعني ليس مقصود به شيخه بالذات، من قال به؟ من قال به هذه بدعة، يعني سواء شيخه غير شيخه، بدعة باعتبار إحداث شيء جديد. يعني نحن ثلاثة قرون نقول عن فلان عن فلان محمول الاتصال، ثم يأتي بعد ثلاثة قرون مثلا واحد يقول لا بد من السماع، لا بد من اللقاء، معناه هذه الجهود كلها تذهب، هذه الجهود كلها تذهب. إيش يبقى لنا؟ يعني قول السماع وحدثني، حتى في إسناد واحد تجد في حدثني وفي عن. إذا أنت تلزم الراوي يقول في كل حديث حدثني وسمعت، ما تجد ولا عشرة حديث ولا تجد. يعني حتى في إسناد واحد تجد في ثلاثة صيغ، مرة يقول حدثني، وفي نفس الإسناد يقول عن، وفي نفس الإسناد يقول سمعته. طيب كل حديث عندما تريد كل إسناد أو كل رواية لا بد فيه حدثني أخبرني سمعته، هذا ما تجد ولا في عشرة حديث. فلذلك مسلم شدد على هذا. فلعل الإمام البخاري رحمه الله أو الإمام علي بن المديني أراد مزيد من التوثيق، لعل في زمانهم كثر المدلسون، فهما لعلهما أرادا أن يتخلصوا من هؤلاء ويثبتوا السماع. قال أثبت أنت سمعت، أثبت. يعني لعله والله أعلم، ما أعرف إيش ليش سبب في علي المدينة، لماذا اشترط هذا الشرط. فالإمام مسلم لما غضب غضبا شديدا كان له حق في هذا، كان له حق في هذا، لأن جهود هذه قرنين ونصف تقريبا يذهب إذا اشترطنا هذا الشرط. عرفت النقطة؟ أيوة. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.